اللي هنا عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم جرى صبره في علاء فنظر الله الى يوم القيامه الرزاق لا ينظر الله الى من جرى صبره في علاء في الرزاق الحديث ابي هريره لا ينظر الله الى من جرى صبره بطره هذا يدل على تحريم اسبال على سبيل البقر والكبر ويكون حينئذ محرما لشيئين احدهما الاسبال والثاني كونه عن تكبر وعن بطر والتكبر ليسه محرم مطلقا ومع الاسبال كذلك اشد الاسبال فيه افساد الثياب وفيه الاسراف وفيه التكبر ولهذا حديث ويراه عند احمد السنه الجيد النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بحجته لا تسبل ثيابك ان الله لا يحب المسبلين وفي الصحيح عن ابي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر الى القيامه ولا يزكيهم ولا هم عذاب اليم المسلم الازاره ومن نال فيما اعطى ومنفق سلعته بالحديث الكاذب خرج المسلم رحمه الله في الصحيح هكذا ما روى البخاري في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين من الازاره فهو في النار ولعلي هذا معنى كثيرا هكذا حديث جابر بن سليم اياك والاسبال فانه من المخيله قد يهل بعض الناس الى انه يكره اذا كان عن غير تكبر ويحرم اذا كان عن تكبر والصواب انه يحرم مطلقا ولكن اذا كان عن تكبر يكون اشد في التحريم والاثم واما حديث الصديق اذا قال رسول الله ان تو ازاري تفلت عليه لا تعاده قال انك لا تفعله سما يفعله بطلا كبرا فلا يدل على جواز الاسلام وانما يدل على ان المؤمن اذا تعاهد ازاره ولم يهمله لا حرج عليه اذا كان ذلك عن غلبه لا عن تكبر فانه لا حرج عليه بذلك فليتعاهده واما اذا لم يتعاهده كان ذلك تكبرا صار في حكم الاثمين اما ان يتعمد اسبالا ويجره ويقول ناقص التكبر هذا غلط وغالب انه كذب لانه غالب على المسلمين فالتكبر والترفع وقد يكون عن غفله واحد قلة عناية فيكون منعه من باب سد الذرائع التي توصل إلى الكذب وأيضا من باب منع الإسراف ومنع تعريض الملابس النجاسات والقاذورات والأوساخ ولأن غالب الأحاديث مطلقة بالماء وجب الأخذ بها وإذا كان عن تكبر كان الإثم أشد ومن المصائب كثرة هذا في الناس اليوم ومن الغلط الكبير من ينبغي التنبيه عليه والحذر منه كذلك حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم اذا اكل هزلكم بيمينه فليصب بيمينه فان الشيطان يكون بشماله فليصب بشماله هذا يدل على وجوب الاكل باليمين والشرب باليمين ولا يجوز الشرب باليسار ولا الاكل باليسار وفي الصحيح عن جابر رضي الله عنه رجل اكل بشماله قال له النبي صب بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعه الا تب قال فما رفعها الى فيه بعد ذلك يعني عوقب عقوبة معجلة لأنه امتنع من الأكل باليمين كبرا فدعا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع فعوقب عقوبة معجلة إجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام وعقوبة له على تكبره وإصراره على كبر وكذبه هذا في الدلالة على تحريم الأكل بالشمال والشرب بالشمال وأن الواجب التأدب بالأكل باليمين والشرب باليمين هكذا حديث عبد الله بن عمر وكن واشرب والبس وتصدق بغير شرف ولا مخيلة هكذا يجب على المؤمن ان اكله شربه ولباسه صدقاته بغير اسراف ولا مخيلة ولا كبر والاسراف الصدقة كله ينفق امواله ويدع ما اوجب الله عليه من انفاق على العائلة ونحو ذلك هذا نوع اسراف الصدقة الواجب يتحرى في الصدقة ووضعها ويبدأ بمن يعول كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم نعم لا كان يهود لهم كبر أن يقول أساءوا عليهم يقول الموت وعليهم يقول وعليهم إن يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا

يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، قال السفيان يعني قاطع رحم. روى مسلم صحيح هذا النهي عن النبي مرفوعا لا يدخل الجنة قاطع رحم، هذا يدل على ان قطيعة الرحم من اسباب الحرمان من دخول الجنة نسأل الله العافية. يجب على المؤمن ان يحذر ذلك. قد سمعت قول الله تعالى فهل عسيتم ان توليتم تقتلوا ارحمكم اولئك لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. وفي صحيح عن البخاري رضي الله عنه ورحمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تهجر قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي لا قطعت رحمه وصله. الواصل الحقيقه والكمال ولن يصله وان قطعوا، اما ان وصله اذا وصلوا وقطعهم اذا قطعوا فهذا مكافئ، وهذا يكون مع الرحيم ومع غير الرحيم. لكن الواصل على الحقيقه والكمال ولن يصلهم وان اساءوا اليه. ولهذا في الصحيح ايضا ان الرجل قال يا رسول الله انني قرابه ارسلهم ويقطعون مني ورحموا عنهم ويجهلون علي ورحموا اليهم ويسيئون الي، وقال لئن كنت كما قلت فكانما تشكر المل ان الرماد الحامي ولا يزال معك من الله ظهر عليه ما دمت على ذلك. هذا يدل على ان الواصل يعينه الله ويسدده ويظهره على خصومه من اقاربه لانه احسن اليهم وادى واجبهم من صلاه الرحم. ينبغي ان يكون عنده صبر وعنده تحمل في احسانه الى اقاربه ونصيحته لهم وان اساءوا وان جهوا وان قصروا فيصحهم ويحسن اليهم ويامرهم بالمعروف وينهوا عن المنكر ويواسي فقيرهم ويحسن اليهم مهما استطاع من الخير، وان اساءوا وان جهوا يرجو ما عند الله في ذلك. وهذا هو الحديث الثالث حديث المغيرة من شعبة الثقفي رضي الله عنه يقول انه سمع النبي فيقول ان الله حرم عليهم حقوق الامهات ورعد البنات ومنع الوهاب وكره لكم قيل وقال واضاعة المال كثرة السؤال، ولو يشهد لكم قيل وقال واضاعة المال كثرة السؤال. هذا حديث جليل عظيم يدل على ان حقوق الامهات من اقبح المحرمات، ان حرم على الامه حقوق امهاتهم. وسبق لنا في حديث الذكرى ان الرسول قال له بالشرك وان العقوق من اكبر الكبائر، فيجب على المؤمن ان يحذر ذلك. والعقوق القطيعه حق قطع القاطع هو العاق هو الذي يسيء الى والدين او الى امه، وحق الامهات اكبر من حق الاباء، وعقوقهم جميعا من اكبر الكبائر. فيجب على المؤمن ان يصل الوالدين وان يبرهما وان تكون عنايته بامه اكثر لان حقها اعظم، كما في الحديث الصحيح يا رسول الله حق الناس بعثرة صحبتي قال امك، قال ثم من قال امك، قال ثم من قال امك، قال ثم من قال ابوك، لو قال يا رسول من ابر قال امك، قال ثم من قال امك، قال ثم من قال امك، قال ثم من قال اباك ثم الاقرب فالاقرب. فدل ذلك على ان حقها مقدم ثلاث مرات ورمى الرابعة الأب. وما ذات إلا لما تعانيه في صغره وفي حمله من الأذى، فلهذا شرع الله مكافأتها بأن جعل حقها أكبر والإحسان إليها أهم. فعقوبهم جميعا عقوبهما جميعا من الكبائر والقبائح. أما وقت البنات فهذا مكان من عادة بعض الجاهلية، من عادة بعض الجاهلية إبعانا في الخور من العار، كانوا يأيدون البنات ويخافون أنها إذا كبرت تهني فتكون صبة عليهم. هذا من جهلهم بالغوا وزادوا حتى قتلوهن حيات ودفنوهن حيات، وهذا مما من منكراتهم وخفهم الذي نهى عنه الله ورسوله. فلا يجب قتلها، يجب صيانتها والإحسان إليها وقيام عليها وصيانتها عما يخاف منه. أما قتلها حية بالدفن أو في الضرب أو بغير هذا من أنواع القتل كله لا يجوز، وهو يسمى في الجاهلية. وكان بعضهم يقتل الأولاد أيضا خوف الفقر، كما قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من الفقر نحن نرزقهم أيام. فالجاهلية لهم عادات سيئة من قتل البنات خوف العار، قتل الأولاد خوف الفقر. الله نهى عن هذا كله سبحانه وتعالى، وأوجب على الآباء الإحسان إلى الأولاد والتربية الصالحة للأولاد، والله هو الذي يتولى رزقهم سبحانه وتعالى. ومنع الوهاب هذا ذنب ثالث، وأن بعض الناس كان من سجيته الحرص على جمع المال بكل وسيله من حلال وحرام. ثم مع الجمع يمنع الوالد وهو يمنع ويطلب معنى هات يطلب منع يمنع الوالد. هذه من عادة الأشحاء والبخلاء، إذا زاد بخله وزاد شحه صار يطلب المال من كل وسيلة ومن كل طريق من حل وحرمة، ثم يجمعه ولا يخرج حقه فيكون بخيلا شحيحا يمنع ويطلب. فلهذا حرم الله ذلك ونهى عنه على يد نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ويكره لكم قيل وقال، رجل أخذ يسخط لهم قيل وقال، معناها الحث على قلة الكلام والحرص على عدم التوسع، لأن التوسع على الكلام يفضي الكذب ويفضي الغلط، فينبغي المؤمن أن يكون قليل الكلام إلا في الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يقول خيرا أو يصبر. حديث مسلمة: الإنسان في عافة المال يتكلم، فإن تكلم فله عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الإنسان في عافية ما لم ينطق، فإن نطق قد تعرض للخطأ، فينبغي له أن ينطق بالخير ويسكت عما سواه، إما خير وإما الصمت، هكذا ينبغي المؤمن. والصمت يكون عن الشر لا عن الخير. والحديث الآخر: بئس مطية الرجل زعامه. الحديث الآخر: كذا بمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ينبغي المؤمن أن يختار الكلام الطيب ليتكلم به، ويكف عن الكلام السيء، وأن لا يأكل مما يسمع إلا الطيب، لا يحدث بكل ما سمع، بل يختار وينظر فينقل الطيب الذي ينفع الناس ويدع ما سواه. أما إضاعة المال معناه عدم حفظه، بل يضيعه في الحرام أو في اللعب واللهو أو في أشباه ذلك مما ليس فيه فائدة. والمال له شأن، له فائدة كبيرة في أمر الدين والدنيا، الواجب حفظه وصرفه فيما ينفع. أما إضاعته فلا تجوز، لأن إضاعته يعتبر صرفا وتبذيرا باطلا لا يجوز. والله يقول: ولا تبذر تبذيرا. فالمؤمن يصون المال ويصرفه في وجهه ويقسمه من وجهه ويكسبه من وجهه، هكذا المؤمن هو مسؤول عن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، فعليه يتقي الله في كسب المال حتى لا يكسبه إلا من الطريق الحلال، وعليه يتقي الله في صرفه فلا يضيعه في الملاهي أو في الخمور أو في المعاصي أو في اللعب واللهو الذي لا خير فيه أو ما أشبه ذلك مما يعد باطلا ويعد تبذيرا ويعد سفها وفسادا. فالمال له شأن وهو يعين على الخير لما يحسن التصرف فيه. أما كثرة السؤال فهذا فسره العلم على وجهين: أحدهما كثرة السؤال في الدنيا في طلب المال، وهذا لا ينبغي، ينبغي الإنسان لا يسأل إلا عند الضرورة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يأتي يوم القيامة، لا يزال يجلس الناس يأجل أجل الناس حتى يأتي يوم القيامة ولس الوجه بدعة الأحد ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرة فليستقل أو يستكثر. رواه مسلم. الواجب الحذر بهذه أو قبيصة إن المسألة لا تحملون لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة تحلف حتى يصيب هذا المسلم، ورجل أصابته جائحة لجهاد ماله حلف حتى يصيب قيمة من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من الحجام القوم يقول لقد أصابته من فاقة. قال: وما سواهن يا قبيصة فهو سحت يأكل صاحبه سحت. رواه مسلم. هذا يبين لنا أن المسألة إنما تحل في هذه الوجوه الثلاثة. أما أن يسأل تكثرا ويسأل أهل الدنيا هذا لا يجوز. ولهذا قال: كثرة السؤال، يعني زيادة على الحاجة. المعنى الثاني: كثرة السؤال في العلم، وهذا محمول عند أهل العلم على من يسأل تعنتا ويتطلب الغلوطات وإيذاء المسؤولين وإيقاعهم في المشاكل والغلط، هذا هو مذموم. أما من يسأل لطلب العلم وللفائدة وليستفيد وليعلم الحق ويقتصد في السؤال ولا يطلب المغلوطات ولا يقصد إظهار حسن فهمه على الناس أو جودة فهمه أو الرياء، هذا لا حرج عليه، لكن يقتصد ويكون سؤاله اقتصاديا يتحرى الشيء المهم فيسأل ولا يؤذي المسؤولين بالمغلوطات والمشاكل التي قد تخفى عليهم أو تعطلهم عما هو أهم، ولا يقصد الرياء وإظهار أنه أحسن من غيره أو أنه أعرف من غيره أو ما أشبه ذلك، بل يكون له قصد صالح ونية صالحة ويتحرى المسائل التي يحتاج إليها، هذا هو الذي ينبغي له. أما كثرة السؤال من غير نظر ولا عناية هو شيء مهموم. الراجح حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بر الوالدين وإسحاق الله بإسحاق الوالدين. هذا كالذي قبله في الحث على العناية بالوالدين واكتساب رضاهما بالكلام الطيب والفعل الطيب والسيرة الحميدة، ويحذر سخطهما فإن إسخطهما داخل فيجب الحذر. الحديث الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما في نفسه. في الصحيحين حديث أنس الجسد لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فالمؤمن يحب لجيرانه ويحب لإخوانه المسلمين ويحب نفسه، ليس بقلبه حقد ولا غل على إخوانه ولا كراهة ولا حسد، بل يحب لهم الخير ويكره لهم الشر. فإذا كان في قلبه على الغل هذا بدل ضعف الإيمان، ليس إيمانه كاملا بل يكون إيمانه ضعيفا. ولهذا قال: لا يؤمن أحد، يعني الإيمان الواجب الكامل. المؤمن الكامل هو يحب لإخوانه ويحب لجيرانه ويحب لأقربائه ويحب للمسلمين كل خير ويكره لهم كل شر. هكذا المؤمن وهكذا الإيمان يحمل أصحابه على ذلك. فإذا رأيت من نفسك شيئا خلاف هذا فاعرف أنه ضعف في الإيمان. إذا رأيت من نفسك حسدا أو غشا لإخوانك أو ظلما لهم فاعرف أنه نقص في إيمانك وضعف في إيمانك، فتب إلى الله منه وسار إلى الرجوع من ذلك. والحديث الآخر الحديث السادس حديث المشروع رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله مسعود أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله نده خلقا. ثم أن يقال أن تأكل الخشية يطعم معه، ثم أن يقال أن تزاني بأهل الجاهلية. هذا يدل على أن هذه الخصال الثلاثة أعظم الذنوب، أعظمها الشرك وهو أعظم الذنوب، وأقبحها وهو أعظم الجرائم، لأنه عدل بالله وسوء ظن به وهضم لجنابه، فلهذا صار أعظم الذنوب نسأل الله العافية. وهو صرف بعض العبادة لغير الله، أو صرف العبادة لغير الله، أو إعتاق تشريك للمخلوق مع الله في تصرفه لعباده، هذا كله من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، سواء كان شركا في الربوبية أو شركا في الإلهية أو شركا في الأسماء والصفات نسأل الله العافية. فهو أعظم الذنوب ويجب الحذر من ذلك. ثم يلي ذلك القتل، قتل النفوس بغير الحق لا أقبح الذنوب، وإذا كان القتل للأولاد أو الوالدين صار أقبح وأعظم في الجريمة، يكون جامعا بين القتل وبين قطيعة الرحم نسأل الله العافية. ثم يلي ذلك الزنا، وتقدمت هذه الفكرة يعني العقوق مكان القتل من بين الشرك، فالعقوق والقتل كلاهما من أقبح الجرائم وكلاهما قريب الشرك نسأل الله العافية. وهكذا الزنا هو من أقبح الفواحش، وإذا كان بالزوجة جار أو بالمحارم صار أقبح وأقبح نسأل الله العافية. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهنا جعله الله مع القتل وجعله الله مع الشرك تنفيرا منه وتحذيرا منه. وإذا كان مع زوجة جار الذي يجب الإحسان إليه وكفل أذى عنه صار أعظم في القبح وأعظم في العلم. وقد أنزل الله في ذلك قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب من رحمة الله. إلا من كان من الشرك أو العقوق أو القتل أو الزنا أو غيرها تاب الله تعالى. إذا كانت التوبة صادقة فيها الندم على ما مضى وهي الإقلاع من الذنوب وهي العلم الصالح ثم أتبعها بالإيمان والعمل الصالح كان هذا من أسباب محو الله لذنوبه وإبدال سيئات حسنات فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن أن يحاسب نفسه وأن يتحرى التوبة الصادقة وأن يلزمها وأن يتبعها بالإيمان الصادق والعمل الصالح، والله يتوب على التائبين سواء كان الذنب شركا وهو أعظم الذنوب أو كان غير ذلك من قتل أو عقوق أو زنا أو قطيعة رحم أو ثور مسكر أو غير هذا من أنواع النوم. وهكذا الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من الكبائر سكن الرجل والديه. إذا جاء الرسول يسب الرجل والديه فيسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. هذا يبين لنا أن اللعن الوالدين قسمان، لعن مباشر وهذا أقبح، كي يقول لعن الله فلان أو فلان يعني أباه وأمه، هذا هو اللعن المباشر وهو أقبح في الإثم وأشد في الجريمة. السب الثاني سب الناس، يسب أباء الناس ويسب أمهات الناس، فمن أجل هذا يسبون أباه ويسبون أمه، فيكون متسببا في ذلك فيكون أيضا آثما لأنه يسب الناس حتى توصل الناس إلى سب أبيه وسب أمه بأسبابه. رزق الله الجميع العافية والسلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بالنسبة لضابط العقوق هل الذي يؤثر في نفس الوالدين أو مخالفة بدون تأثير؟ العقوق في كل شيء يؤذيهم ويضرهم من كلام أو بحال. أما الشيء لا يضرهم ولا يؤذيهم لكن لهم هوى في شيء ما يسمى عقوق. قلت في تقريبا والله جماعة ضابط العقوق أنه شيء الذي يضرهم ويصل عليهم الأذى، أما شيء لا يضرهم ويدع الولد ولا يضرهم هذا لا يكون عقوبا. لو بقي على زوجة صالحة وهم لم يرضي عنها ولكنها لم تؤذيهم ولم تسبهم ولم كذا معهم شرا ولكنهم ما يحبونها ما يسمى عاقا إلا إذا كانت تؤذيهم بشيء أو يؤذيهم بشيء. أما ما دامت سليمة وطيبة ولكنه يأمر بطلاقها من دون علة ما يسمى. كذلك لو منعوه من طلب العلم أو منعوه من مجالس الأحياء لا يطيعهم إنما الطاعة في المعروف. فالضابط يكون ما طلبوه شيء ينفعهم ويضرهم فقط. أما إذا طلبوا شيئا يضره هو ولا ينفعهم هذا عدوانا منهم ولا يسمى حقوقا. نعم. كنت أظنه سليما لكن ما رجعت البيت نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود في سننه كتاب الأدب باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجزي قال حدثنا سعيد بن خالد بن الخزاعي قال سعيد بن خالد وعلة في الحديث. قال حدثنا عبد الله بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن المفضل قال حدثنا عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ابو داود رفعه الحسن بن علي قال يجري عن الجماعه اذا مروا ان يسلم احدهم ويجري عن الجلوس ان يرد احدهم. قول ابي داود في اخر السند رفعه الحسن بن علي معناه أن هذا الحديث يرويه الشيوخ موقوفا من كلام علي بن أبي طالب فرفعه شيخ أبي داود الحسن بن علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى جعله منسوبا إليه من كلامه فيكون مرفوعا في اصطلاح المحدثين ولا يضر رفع الحسن بن علي شيخ أبي داود الحديث لأنه ثقة فيكون ذلك من باب زيادة الثقة فيما ولم نفق على الذين خالفوه ووقفوه على علي بن أبي طالب حتى يعتبر حاله من كلامه حتى يعتبر حالهم معه وضبطهم بأفضل ولم ينفرد الحسن بن علي برفعه بل رفعه جماعة منهم أبو يعلى وأبو شيبة داود بن إبراهيم قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سعيد بن خالد يوجد كما هو عند المسلم في عمل اليوم والليل والحديث في إسناده سعيد بن خالد الخزاعي قال في تقرير المدني ضعيف. قال الشيخ الألباني في إرواه الغريب بعد ذكره لحديث علي هذا حسن رواه أبو داود والمحامي في الأماني وأبو بكر الشافعي في الفوائد وأبو يعلى في مسنده وأبو سعيد النيسابوري في الأربعين الحديث الرابع وابن السني وضياء البغدادي في الأحاديث المختارة في طريق سعيد بن خالد بن الخزاعي قال حدثني عبد الله بن فضل قال حدثنا عبد الله بن أبي رافع عن علي هذه قال من مرفوع وقال النيسابوري هذا حديث حسن. قلت الألباني ولعله يعني حسن بغيره والا فقد قال فيها وعقيده سعيد بن خالد ضعفه وابو زرعه وابو حاتم وقال الدارقطني ليس بالقريب والحديث الثاني تفرد به سعيد بن خالد وليس بالقول كيفيه التقريب ضعيف وقد وجدت له شاهدين كلاهما عن ابي سعيد احدهما عن ابي سعيد والاخر عن ابن عباس وثالث من طريق الحسن بن علي ان حديث ابي سعيد فقال ابو سهل القطان في حديثه قال أبو سهل القطان في حديثه حدثنا حديثه في حديثه نعم السمع الله مستعد نطلع الشيخ قال مؤلفه في كتاب كذا. حدثنا ابو سالم الاهوازي قال حدثنا كثير بن يحيى قال حدثنا حفص بن عمر بن رجل الزقرشي قال حدثنا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده قال حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله القوم ياتون الدار فيكلم رجل منهم ويستاذنون ان يجزم عنهم جميعا قال نعم قال فيرد رجل منهم من اهل الدار ان يجزم ذلك عنهم قال نعم قال القوم يمرون فيسلم رجل على رجل أن يجزي ذلك عنهم جميعا قال نعم قال فالقوم يسلم عليه فيرد رجل من القوم أن يجزي ذلك عنهم قال نعم قلت الألباني وهذا سند الرجال الثقات غير أبي سهل الأهوازي غير أبي سهل الأهوازي فلم أعرفه وحفص بن عمر بن رجل كذا في الأصل وأظنه هو ابن رباح الرقاشي فصحف على الناس في رباح إلى رجل فإن كان كذلك فهو ثقة وإن كان غيره فلم أعرفه وكثير من يحيى مترجم في جرح واللسان أما حديث ابن عباس فأخرجه أبو محمد بن جوهري من طريق عباد بن كثير من طريق عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه بن يحيى وعباد هذا مكروه أما حديث الحسن بن علي فأزاه ليس من الطبراني وقال وفيه كثير من يحيى والله ضعيف ولم أجده في الطبراني الكبير لا في مسند الحسن ولا في مسند الحسين والله أعلم ولعل الحديث بهذه الطرق يتقوى فيكون حسنا بل هو الظاهر والله اعلم تلك كلام الشيخ الالباني ويضاف الى ما ذكره حفظه الله ما يلي حديث علي رضي الله عنه اخرجه ابن البزار البزار في مسنده من طريق سعيد بن خالد بن الجاهل الشاهد الذي ذكره من حديث ابي سعيد الخدري من ذلك الحقان في حديثه اخرجه مسلم في عمل اليوم والليله من طريق ابي سعيد قال ابن سلمي أخبرنا محمد أخبرنا محمد بن خالد بن الراشد قال حدثنا محمد بن علي الأهوال قال حدثنا أبو مالك صاحب البصري قال حدثنا حفص بن عمرو بن جريج القرشي المديني قال حدثنا عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله القوم يمرون فيسلم رجل منهم أن يجزي ذلك عنهم قال نعم قال فيرد رجل من القوم أن يجزي ذلك عنهم قال نعم والله أعلم بصحة إسناده فإن من دون عبد الله بن حسن لم أعف الله على ترجمه هو صاحب البصري وهو كثير بن يحيى الرفاعي وقد تقدم بالإسناد الذي ساقه الشيخ الألباني حفص بن عمر اسم رجل الوقاص وهنا حفص بن عمرو بن جريج القرشي المديني مما يبعد أن يكون الرباني حفص بن عمرو بن رباح ولم أحسب له على ترجمة وأبو سهل الأهوازي الذي تقدم جاء مصرحا باسمه في هذا الرواية وهو محمد بن علي الأهوازي وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية قال حدثنا إبراهيم والحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن المسيب قال حدثنا عبد الله بن الخدري قال حدثنا يوسف بن أسباب عن عباد بن بصر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بن خدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر رجال بقوم فسلم رجل من الذين مروا على رجال فيه ورد من هؤلاء واحد حتى عن هؤلاء وهؤلاء قال ابو نعيم قليل من حديث زيد بن عباس ولم نكتبه الا من حديث يوسف ويوسف بن اسباب قال عن الزاهدي في النجاح الشيباني الزاهد الواعد عن محل بن خليفه وسفيان الثوري عن محل بن خليفه وسفيان الثوري وعن المسلم بن واضح وعبد الله بن خبيث الانصاري واتقى اليسر بن معين وقال ابو حاتم لا يستجيبه وقال البخاري كان قد كتب كتبه فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي وعباد البصري وابن كثير قال في التقريب عباد بن كثير سقط الى البصري مكروه قال احمد روى احاديث كذب ومحمد بن مسيب ترجم له الخطيب في التاريخ ولم يذكر فيه جرح ولا تعديله وعبد الله بن كثير بن انصاري قال ابو حاتم في جرح التعديل روى عن سعيد بن حرب ويوسف بن اسفار وحذيفه المراشد وعلي بن بكار ولكن بن جميل حتى بن محمد ادركته ولم اكتب عنه كتب الى ابي بجد من حديث موسى والباقي من رجاله ثقات واخرجه مالك بن واخرج مالك بن الموطا الحديث منصوصا على ابن ابن مسلم كتاب السلام باب العمل بالسلام بروايه يحيى بن يحيى الموسي وحكم عن مالك عن ابن موسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الله سبع على الناس حدثنا عن مالك قال سلم الله سبع على الناس واذا سلم من القوم واحد ادى عنه أما قول الشيخ الألباني حفظه الله عن حديث الحسن بن علي لم يجده في الطبراني والكبير ولا في مسند الحسن ولا في مسند الحسين فقد قضي عليه وصفه الله، بل هو موجود في معجم الطبراني والسيد في مجلة الثالث في مسجد الحسن بن علي. قال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي، حدثنا كثير بن يحيى، حدثنا حفص بن عمر الرقاشي، حدثنا عبد الله بن الحسن بن حسن بن علي أنا به عن جده. قال: قيل يا رسول الله، القوم يأتون الدار فيستأذن واحد منهم أيجزي عن الجميع؟ قال: نعم. قال: فيرد رجل من القوم أيجزي عن الجميع؟ قال: نعم. قيل: القوم يمرون فيستأذن واحد منهم أيجزي عن الجميع؟ قال: نعم. قيل: فيرد رجل من القوم أيجزي عن الجميع؟ قال: نعم. وفيه كثير من يحيى. قال الذهبي رحمه الله: في مثال كثير من يحيى بن كثير صاحب البصري في عند لنا عباس من عندي الناس عن الاخذ عنه، وقال الازدي عنده منافيه، ثم ساق له عن ابي عوان عن خالد بن الحجاج عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه سمع سعيد يقول: ولي ابو بكر رضي الله عنه وكنت احق الناس بالخلافه. قلت: الذهبي، هذا موضوع على ابي عوان ولم اعرف من حديث به عن كثير. قال الحافظ بن حجر في الثاني بعد ذكر ما تقدم: وقد روى عنه عبد الله بن احمد وابو زرعه وغيرهما. قال ابو حاتم: محله الصدق، وكان يتشيع. قال ابو زرعه: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، فلعل الافه من بعد انتهى. وحسن سبق السلام عليه ان شيخ الطبراني قد تقدم له الخطيب في تاريخه وقال: اخبرني الذي قال ابو الحسن القطان ابراهيم بن هاشم البغوي ثقه، اما قول الحاتم في بلوغ المرام رواه احمد والبراقي، فلم يجد في هذه المكتبين ان كان فيهما، فلعله خطأ من النساء. فيما أن الحافظ رحمه الله ذكر الحديث في فتح كارب ولم يصبه إلا واحد منهما. قال في فتح في بحث الله حول هذه المسألة: واحتج للجمهور بحديث علي الرافع يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجنون أن يرد أحدهم. أخرجه أبو داود والبزار، وفي سنده ضعف، لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني، وفي سنده مقال، وآخر مرسل في الموطأ عن زيد بن أسلم انتهى. فالمتحقق من مجموع ما تقدم انه لا يتعين موضعه للاستشهاد من طريق بعيد، وكل طريق منها فيه ما فيه، ولكن اجتماع هذا يدفع الحديث الى الحسن، حيث ان ذلك مقرر من اختلاف مخارج تلك الطرق. والله اعلم بالصواب، صلى الله عليه وسلم. ماذا في البيهقي؟ ماذا في البيهقي؟ في عبر السلام؟ هذا غريب، ولكن العدل كله غير صحيح. وهذا عديم الحام عند مهدين الراجعة وقال لأهل الدين أخوان الراجع منكم خافي أصيب أخذ دامة ما أصاب الشيخ أخذ العزم لو بلا راجع الباقي مرة أخرى. نعم سلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمسلم أن يثر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله. ومن بعد، هذه الأحاديث السبعة كلها تتعلق بالبر والصلاة كما قاله المؤلف. الحديث الأول حديث أبي أيوب الأنصاري وخالد بن زيد رضي الله عنه صحابي الجليل المشهور نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل المسلم يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان

ويعطف عليه ويرحمه ولا يظلمه ولا يخذله لظالميه بل يعينه على دفع الظلم لا يظلمه ولا يسلمه وهو لا يخذله يقول ناصر الله في الحق معينا له في الحق في حاجته في رد طلبة عنه في شفاعة حسنة تنفع في قضاء دينه في إخراجه من السجن إذا كان مسلما بغير حق في الزواج في من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة هذا عام والحاجات متنوعة وهكذا حديث أبي هريرة والله يعلم يعني العبد ما كان في عون أخيه فلو عمل المسلمون بهذه الأحاديث لزال كل شر ولا حصل كل خير ولا اتحد جمعهم ونصرهم الله على علوهم نسأل الله أن يصلح أحوالهم ويجمعهم على الهدى والحديث السادس حديث أبي مسعود وعقبة بن عمرو من أنصار البدري في بعض النسخ ابن مسعود غلط قال أبو مسعود حديث رواية أبي مسعود البدري الأنصاري وعقبة بن عمرو يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله أن يؤدي فاعل رواه مسلم هذا حديث عظيم هكذا حديث مسعود والحديث الخامس يقول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم لو في الأخر عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفسه قربة من قرب يوم القيامة يسر له معسر يسر في الدنيا والآخرة وستر مسلم سره ستر الله في الدنيا والآخرة والله في عمله كان عدد عليه يعني رواه مسلم قد يقول ابن عمر صحيحين من فصله قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة في أخي كان الله في حاجة هذا الحديثان وجاء في معناهما لأن حديث كبيرة تدل على شرعية التعاون بين المسلمين النبي والتقوى وأن كل مسلم يرفق بأخيه ويعطف عليه ويرحمه ولا يظلمه ولا يخذله لظالميه يظلمه ولا يسلمه وهو لا يخذله يقول ناصر الله في الحق معينا له في الحق في حاجته في رد طلبة عنه في شفاعة حسنة تنفع في قضاء دينه في إخراجه من السجن إذا كان مسلما بغير حق في الزواج في غير هذا من وجوه الحاجات من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة هذا عام والحاجات متنوعة وهكذا الحديث أبي هريرة والله يعلم يعني العبد ما كان في عون أخيه فلو عمل المسلمون بهذه الأحاديث لزال كل شر ولا حصل كل خير ولا اتحد جمعهم ونصرهم الله على عدوهم نسأل الله أن يصلح أحوالهم ويجمعهم على الهدى والحديث السادس حديث أبي مسعود وعقبة بن عمرو من أنصار البدري في بعض النسخ ابن مسعود غلط صواب أبو مسعود حديث رواية أبي مسعود البدري الأنصاري وعقبة بن عمرو يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله أن يؤدي فاعل رواه مسلم هذا حديث عظيم من جوامع الكلم فينبغي للمؤمن طالب العلم ولغيره من المسلمين ان يحرص على الدلاله الخير يدل اخوته على الخير في دينهم ودنياهم يدلهم على ما ينفعهم واعظم ذلك ما ينفعهم الدين من دل على خير فله يؤدي فاعل ارشدته الى معروف فعمل به من بر والدين من صلاه رحم من بدء بسلام وقل بسلام من تسمية عاطف من أمر معروف إلى غير هذا فأن تفع بقولك يكون لك مثل أجر ونهي توعى منكر فامتثل وترك المنكر يكون لك مثل أجر هذا شيء لا يحصى أفراده كثيرة فينبغي للمؤمن أن لا يحقر نفسه ولا سيما طالب العلم بل يبذل المعروف ويدل على الخير ولا ييأس ولا يقول هذا لا يسمع أو لا يستجيب أو هؤلاء لا يستجيبون يبذل والله موفق الهادي سبحانه وتعالى هذا الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سألكم بالله فأعطوه ومن سألكم بالله فأعيدوه ومن أتيكم معروف فكافئوه فإن لم تجد فادعوا له اختصره المؤلف رحمه الله وتمام فإن لم تجد فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه حتى تعلموا أنكم قد كافئتموه وفي رواية أخرى من حديث ابن هذا ومن دعاكم فأجيبوه ذكرها الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد وعزاه لأبي داود والنسائي مقصود من حديث جيد جيد عظيم يدل على انه ينبغي لاهل الايمان فيما بينهم هكذا، من سال بالله اعطوه عظيما لله عز وجل، وينبغي السؤال بالله كما جاء النهي عن ذلك، لكن لو فعل فينبغي الاعطاء ما تيسر من ذلك، ان كان فقيرا يعطى ما تيسر، فيطلب من الزكاه ومن اهلها يعطى، كان يطلب الانظار هو يستحق الانظار انظر، اما اذا طلب ما لا يستحق فلا حق له بذلك. لو سال بالله ألا تؤخذ منه الزكاة لا يطاع، أو سأل بالله أن يوفي الدين الذي عليه لا يطاع، لأن سأل شيء لا حق له فيه ولا وجه له، فسؤاله خطأ. كذلك إذا استعاذ بالله يعاذ، إلا إذا كان يستعيذ بشيء لازم له، ولما استعاذ في الدويرية من النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عدت من عرض الحق بأهله، فقال أعوذ بالله أن تزيني بكذا شيء ليس لازم له، أو أعوذ بالله أن تأخذ مني ما لا حق له فيه يعاذ، وما أشبه ذلك من أشياء التي له فيها حق أو ليس لازما إلا. أما يستعيذ بشيء لازم فيقول أعوذ بالله أن تأخذ الدين الذي علي، أو أعوذ بالله أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا يطاع، لأنه استعاذ بالله من شيء والله أمر بعالم على تكفيه وأمر بإزلال جيبه. وهكذا إذا دعا فيوجد، إلا إذا دعا إلى منكر أو دعا إلى وليمة فيها منكر فلا إجابة إلا إذا كان المدعو يستطيع إزالة منكر. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم من أتى لكم معروفة كافئوه، صنع لكم سريعة طيبة يكافى على معروفة في معروفة مماثلة الدنيا، وكان النبي يقبل الهدية ويثيب عليها، فإذا صنع معروفا من شيء ينفعه من إصلاح إدارة إصلاح سيارة قضى يدين عنه إلى غير هذا من الوجوه التي تستطيع أن تكافئه هي تكافئه، فإن عجزت تدعو له حتى ترى إن تعلم، وما بطر بعضهم تروا بالظن لا تظنوا، ولكن جاء في الرواية الصحيحة تعلموا، أو يدل على أن ما نكروا حتى إن تعلموا، يعني يجتهد ويحرص حتى يدعو له دعوات كبيرة يعلم معها أنه كافأه على معروفه الذي لم يستطع أن يكافئه عليه بالمال. وهذا من مكارم الأخلاق ومن حاسن الأعمال ومن طيب الشيم. أما إعراض عن من أحسن إليك وكأنه ما فعل شيئا فليس من مكارم الأخلاق. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. نعم. نعم. والحدث يجوز بمجرد السلام وإنكار كل شيء. يجوز بمجرد السلام. أما الآن القلوب إلى الله، يجتهد كل واحد في جوال ما في قلبه، لكن إذا بدأ السلام ورد زال الحج، نعم. لكن عودهما على حالهما الأولى أكمل، لا تيسر، نعم. فإذا سكت لابد من السلام. لا سلم صاحب. لكم على مسافة. نعم. نعم. نعم. احفظ الله تجيب تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله،

القوة التي في قلبه في ارتكاب المحارم، لأن الشبهات حاجز والمكرهات حاجز، فإذا تكبأ وتساهل بها تساهل بعد ذلك بوقوب الحرام وضعف وضعفت الغيرة وضعف الامتناع الذي في قلبه أو عفه تعاطيه المشتبهات. كالراعي يرعى على الحمى يجب أن يقع فيه، فالراعي إذا أبعد رعيته عن الحمى سهل عليه أمر السلامة، خف عليه الخطر، لو نام أو غفل بإمكانه أن ينتبه قبل أن تصل إلى الحمى لبعدها عنه، لكن متى رعاها حول الحمى عند أقل غفلة أو نعسة ربما تقع في حمى الناس وفي زروع الناس وتسدها عليه. فالحيطة أن يبتعد عن الحمى بماشيته حتى لا يقع فيه، هكذا المؤمن بابتعادها المشتبهات وقريب من السلامة، إذا وقع في المشتبهات قرب من الخطر. وفي حديث الحسن دع ما يريبك، حسن بن علي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا المعنى. حديث ابن عمر لا يبلغ عبد المتقين حتى يدعى ما لا بأس بحذر منه به بأس. المقصود أن المؤمن يكون عنده من الحيطة والعناية والبعد عن المشتبهات التي يقف بها فكره وقلبه، لا يجذب في احتياطه وفي بعده عنها سلامة لدينه وسلامة لأرضه وبعد له عن الوقوع في الحرام. ومتى وقع في تساهل هذه الأمور صار يشبه حال الراعي الذي يرعى إبله أو بقره أو غنمه حول مزارع الناس. ثم ذكر قولاً آخر هو أن المحارم رحم الله عز وجل، وهذا يبين تحريمها وخطر في ارتكابها، وأن واجب على المؤمن أن يبتعد عن هذا الحمى الذي رحم الله سبحانه وتعالى، وذلك بالحذر من السيئات والحذر من المشتبهات جميعا. ألا وإن من كل ذات الحمى ألا وإن حمى الله محارم. إذا كان الملوك يغضبون إذا انتهك حماهم وربما عاقبوا سجنوا، فالله جل وعلا أولى وأولى وأولى بأن يبتعد عن حماه ولا ينتهك حماه والمعاصي. رحم الله ومحارم التي حرم على عباده، يجب أن يحذر من انتهاكها وارتكابها والتساهل بها. ثم التساهل بها يجر إلى قسوة القلب ومرضه حتى يقع فيما هو أكبر من شكر الله عز وجل، إن المعاصي بلد كفر كما أن المرض بلد الموت. ثم ذكر القلب وشأنه، وشأنه عظيم، وأنه محور النجاة ومدار السلامة، فمتى صلح صلح الجسد ومتى فسد فسد الجسد. ألا وإن في الجسد مضغة، سمه مضغة لأن يشبه المضغة في اللحمة التي قد مضغت بعضها مضغ، هذه المضغة وهي القلب متى عمر في التوحيد والإيمان وخشية لله وتعظيم لحرماته والمراقبة له صلح الجسد واستقام أمره وانقادت جوارحه لكل خير. ومتى فسدت هذه المضغة الشكوك والأوهام والنفاق واستيلاء سواد الذنوب عليه انقادت الجوارح في الشر والفساد. فالواجب على المؤمن أن يسعى جاهدا في إصلاح قلبه بالإكثار من ذكر الله وطاعته والحذر من المعاصي ومراقبة الله وخشيته سبحانه حتى يبقى هذا القلب نقيا سليما بعيدا عن سواد الذنوب. والله المستعان. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدينار تعيس عبد القطيفة رضيها وإلا طعام يرضى، وأنه اختصره وتمامه تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميلة يعطي رجا وإلا متسخف تعيس وانتخس وإذا شك فلا انتقش. طوبى لعبد أشعث آخر بإذن نصير سبيل الله أشعث أغمر ومد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام، يا رب يا رب، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن شفع للسامع يؤذن له وإن شفع له شفع. فالمؤلف يبين بهذا أن العبد إذا كانت همته تبع الدنيا صار عبدا لها، وإذا كانت همته تبع الآخرة صار عبدا لله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تعيش عبد الدنيا، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد القطيفة، النساء جميل له نقود، فإذا عبد خليلة النساء لك له نقود نعطي رجيا وإلا لا بسان، هو عبد لها يرضى لها ويغضب لها. هذا هكذا عبد السوق، أما المؤمن هو عبد الله يرضى يرضيه ما يرضي الله ويطلبه رسول الله جل وعلا، ويستعين بها جميعا من الشرائط والتلاميذ والملابس وغيرها، يستعين بها طاعة الله ولا يعبدها، وإنما يعبد الله وحده جل وعلا، ويستعين بالله صلى الله عليه وسلم الدنيا على طاعة من هذا، ولا تستعبده هذه الدنيا وتجعله عبدا لها لكمال إخلاصه وكمال إيمانه وكمال يقينه. فعلى العبد أن يستعين بذلك وأن يحذر أن يستعبده هذه الدنيا لئلا يقع في أسباب الهلاك، فإن من استبدته صار عبدا لها يرضى لها ويغضب لها، وثقلت عليه أعمال الآخرة، وثقت عليه أعمالها، وخفت عليه أعمال الدنيا وشهواتها. الله الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا تعس من تكس وإذا شئت من تغش، هذا وعيد ودعاء عليه بالتعاسة لكونه عبد الدنيا وغفل عن الآخرة ولم يجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى. تعس وانتكس وإذا شئت فلن تقش، دعاء بالتعاسة في أموره وعدم تيسير أموره حتى فيما يصيبه من الشوكة، إذا أصابته لا يستطيع نقشها وأخذها وإخراجها. وهذا كله من باب الوعيد والتحذير للمؤمن أن يقع في هذه أخلاق الذميمة، ووصية له وتحريض له على أن يستقيم على عبادة الله والإخلاص له سبحانه وتعالى، والحذر مما يميل قلبه إلى الدنيا حتى تستعبده وحتى يكون عبدا لها وحتى يذهب عنه العداد للآخرة أو يضعه هذا العداد للآخرة بسبب ما وقع في قلبه من رابطه بالدنيا وشهواتها وحبها العالي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما ما يتعلق بالمجاهدين والجهاد والرغبة في الآخرة هذا شيء آخر، لكن مقصود المؤلف هو أول الحديث. والحديث الرابع حديث ثالث حديث إيش؟ نعم، ثلاث حديث عمر وحديث رسول من كده عليه الصلاة والسلام قال كن الدنيا كأنك غريب أو عافي وسبيل. هذه يدل على أيضا الرابع في الآخرة، وأن لا يركل للدنيا، يعني إذا ركل إليها عمل لها واجتهد فيها ونسي الآخرة. أما إذا عدها دار غربة فإنه يأخذ منها ما يحتاج إليه ويستعد للآخرة في كل جهده، كالغريب في الوطن يمر يأخذ حاجته منه في الزاد أو استئجار المطية أو السيارة أو ما أشبه ذلك حتى ينتقل إلى بلده. فهكذا المؤمن في هذه الدار وسيد فيها وغريب فيها، فينبغي له أن يعد العدة لآخرته وألا تشغله عن الآخرة وألا يركن إليها حتى تميل به وحتى تضعف قلبه عن ذات الآخرة، بل يكون فيها كالغريب الذي يعد العدة للانتقال والسفر لا للبقاء فيها والثبات فيها والركون إليها. وهكذا المؤمن ينبغي أن يكون هكذا في الدنيا، ليس راكنا إليها ولا راغبا فيها ولا معتبرا لها وطنا، وإنما هي دار سفر دار غربة يعمل فيها في زراعته أو تجارته أو صناعته، عمل من يعد للآخرة، عمل من يستعين بهذه الآلات على طاعة الله ورسوله وعلى نفع العباد وتوجيه من الخير، لا عمل من راكب لها راغب فيها مطمئن إليها ضعيف العداد للآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وهو من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا مثال ابن عمر يستفيد من الحديث أن يعد العدة وأن يقصر الأجل، لا يطول الأمال، فإن تطول الأمال ضعفت مسافة العدادة، ولكن متى قصر الأمل عظم الإعداد للآخرة. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وهذا معناه الإعداد للآخرة والتأخر دائما دائما، لأنه لا يدري إذا أصبح هل يمسي أم لا، وإذا أمسى لا يدري هل يصبح أم لا. والواقع شاهد بهذا، واقع بين الناس شاهد بهذا، فكم من مصبح إلا يمسي وكم من موسي إلا يصبح. فالواجب أن يعد العدة دائما وأن يحذر الغفلة حتى إذا هجم عليه الأجل فإذا هو على استعداد لأخرته وعلى أهبة للقاء رب سبحانه وتعالى. هكذا الحديث الرابع صلى الله عليه وسلم من شبه بقفر منهم، الكفار ركنوا إلى الدنيا ورغبوا فيها ونسوا الآخرة،

ولا أشرك بالله سبحانه وتعالى. أما الاستعانة بالمخلوق الحاضر الحي القادر الشؤون التي يستطيعها فهذا لا بأس به، كما قال عز وجل في قصة موسى: فاستغاثه من جهته على العدو. وكما يستعين الإنسان بأصحابه في الحرب غير ذلك من شؤون الحياة، والجنود يستعين بعضهم ببعض ويعدون العدة لقتال الأعداء ويهجمون جميعا ويرتبون أمورهم وينظمونها لطلب الانتصار على عدوهم. وهكذا الحراس يعد العدة لحرث الأرض ولشق الأرض ويأتي بالعمال ويعلم أن هذا كله في يد الله سبحانه وتعالى، وإنما هي أسباب شرعها ربنا وأمر بها عز وجل. وهكذا الصانع يأتي بأسباب بآلات الصناعة ويغير الصناعة ويأتي بالعمال يرجو ما عند الله من النجاح والتوفيق. هذه غير داخلة في الشرك وغير داخلة في ضعف الإيمان، بل متى فعلها المؤمن وهو يعلم أن الأمور في يد الله سبحانه وتعالى وأنه الذي علم هذا وجعل هذا يعين هذا، هذا من تمام الإيمان ومن تمام الإيمان. وإنما يضره إذا مال إليها وعلق قلبه بها ونسي الله ورضى عن الله، هذا هو الذي يضره. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله تعالى. وعن سعيد بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال: اجلس في الدنيا لحبك الله واجلس فيما عند الناس لحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. اخرجه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعني. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن المكان بن معدي يكتب رضي الله عنه يعني تقرؤونها مع الدال. نعم. هذه العادات القراءة فيما نقل عن مشايخ خلاف نعلم مع عليا ما عندها ما عندي كريم. نعم. ما عندي في السبب الذي يحتاج إلى تأمل تكبت لها مع الأطفال الذي ينبغي أن تكون وحدها. نعم. هذا اللي ينبغي. نعم. ما عندي كريم. نعم. ما عندي كريم. هي القراءة هذه مع عليا فيها تقريب العادة نبدأ على شيء وحدها ما عندي كريم. نعم. وعن كان من عدي كريم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو تركي المسجد معروف عدي كريم وأكثر تركي المسجد مثل على مكة وأشبه. نعم. ما عمل ابن آدم وعاء شرا من قبل أخرجه الترمذي وحسنا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائية التواب. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده القوي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر كفر وقليل الفاعل. أخرجه البيهقي بشعر بسند ضعيف وصحح أنه موقوف من قول عثمان عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث كلها داخلة في ما بوب له المؤلف زهد الورع. الحديث الأول حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الساعدي أنصاري خزرجي صحابي وأبو الصحابي أبو سعد المالك صحابي وهو صحابي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا أحبك الله وازهد بما عند الناس أحبك الناس. هذا يدل على أن الزهد بما يخلق في الدنيا من أسباب محبة الله العبد وإنهاره حاب الرب عز وجل والحرص على الإعداد للقائه وعدم تعلقه بهذه الدار تعلقا يعوقه عن الآخرة ويعوقه عن الإعداد للآخرة. فالزهد فيها قطع تعلق القلب بها وتعثره بها، وإن عمل بها وإن زرع وإن تجر وإن فعل ما شرع الله له وأباح له، لكن قلبه ليس معلقا بها بل هو معلق بالآخرة، فيزرعها من القلب. وتعلق القلب للآخرة وإعداده للآخرة هو الزهد فيها، وليس معناه تركها والإعراض عنها وعدم الأسباب، لا، لا، إنما يظنه جهلها من الصوفية، فإنما المقصود عدم تعلق القلب بها تعلقا

ثلث للطعام ثلث للشراب ثلث للنفس حتى يكون نشيطا قويا ليس عنده ما يعوقه عن الحركه او عن التنفس بسبب انه لم يستكفي من الطعام والشراب. وهذا من باب الفضل ولو شبع لا باس. السباع جائز الا على وجه يضره، السباع الذي لا يضره لا باس. ولهذا الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه انه لما سقع على الصفه اللبن وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره قال اشرب يا ابا هريره شرب، فقال اشرب فشرب، قال اشرب فشرب، او قال الثالث لا اجد له مسلكا، يعني رويته. هذا يدل على انه لا باس ان يشرب الشرب الكامل او ياكل الاكل الكامل ولا تكونه يخفف ويدعو شيئا من شهوته في الاكل والشرب، يدعو شيئا هذا افضل حتى يبقى للتنفس مجال. هذه الخامسه في انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم خطاء من خطاء الى التوابون. الحديث الصحيح يدل على ان ابن ادم من شانه الخطا ومن شانه الذنوب، ولكن دواؤها التوبه الى الله عز وجل. خاف الخطا لا بد منه، كل بني ادم خطا تقع من الزله والهفوه ويفهم من الصلح والاخيار، لكن دواء هذا التوبه الى الله عز وجل. ينبغي المؤمن ان يحذر تزكيه نفسه وان يقول انه ليس بمفتي وانه كذا وانه كذا، قد يحذر ان يكون من ورعه ان يحذر تزكيه نفسه، وليكن من زهده ان يتهم نفسه ويعتقد انه محل خطا حتى يلجا الى التوبه. تزكيه النفوس ليس من الزهد والورع بل من غرور، واعترافه بالذنوب والخطايا هذا ما يدل على ورعه ويدل على قوه ايمانه حتى يلجا الى التوبه الى الله والاستغفار والعمل الصالح والاستغفار على نفسه ومعاتبتها حتى لا يقع في المخالف. حديث السادس الاثر السادس عن انس ايضا قال احسنت حكمه وقال فاعله. هذا حديث ضعيف نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بيهقي صحيح انه من قول لقمان الحكيم المعروف الذي اتاه الله الحكمه، هو رجل صالح ليس بنبي، كان يقول احسنت حكمه وقال فاعله. وهذا كلامه في محل كلام جيد، فان الانسان اذا اكثر من الكلام كثر سقطه قلت سلامته، لكن متى حافظ على قلة الكلام قال يتكلم الا بما يعنيه وحيث ينفعه كلام سلم. وهذا المعنى يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت. الصمت خير له من الكلام الذي يضره، خير له من الكلام الذي لا فائده فيه. السنه للمؤمن ان يتحرى بكلامه وليقصد بكلامه، فان كان كلامه فيه فائده تكلم والا امسك. هذا هو المشروع للمؤمن. الله أعلم، وفق الله للإمام. نعم سلم. نعم ابن مقياس بن مالك الشريف ابن عامر الكندي صحابي مشهور نزل الشام في مالك كتب اليمع الكاف ولا حتى خير وحده؟ لا حتى اليمع الكاف ولا عن أقلال ابن مقياس بن مالك الشريف ابن عامر الكندي ايه صحابي مشهور نزل الشام في مالك الشريف وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.